بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتكلمنا عن الليل والنهار، وقلنا إنهما ظرفان لأي حدث من الأحداث، لأن كل حدث يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان. فالليل والنهار ظرف زماني للحدث، وقلنا ليس متعاندين بل متكاملين، النهار للكدح والحركة والليل للسكون والاستقرار حتى نستأنف يوما جديدا بنشاط وحركة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن سرمدية الليل وسرمدية النهار قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ بس كلمة سرمد المفسرين بياخدوه على أن ما هو السرمد، نقول له لا، الليل سرمد والنهار سرمد، بس سرمد على قوم هنا وسرمد على قوم آخرين، مش هو سرمد وينتهي، لا، ده بيجي ليل وهو يكون عند ناس تانيين نهار. إذن فالليل والنهار دائمين، لكن السرمدية بالنسبة للمكان الواحد ما بيفضلوش فيه، ده يروح وده يجي، إنما على مكان آخر. يبقى لهم في ذاتهم سرمدية في كل مكان، إنما في المكان الواحد لهم سرمدية تنتهي وليل يبدأ ونهار يبدأ. وهناك في الحق سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معنى خلفة إن كل واحد منهم يخلف الآخر، يعني الليل يروح والنهار يجي، والنهار يروح والليل يجي، يبقى كل واحد منهم بيخلف الايه الاخر. هذا الان ده واضح، ليلنا الان خلف نهارا سابقا، وهذا الليل يسبق نهارا لاحقا. لكن انا عايز في بدء الخلق لما ربنا خلق الكون كده كانوا خلفة ولا خلق النهار اولا ثم جاء الليل، وخلق الليل اولا ولا جاء النهار؟ قال لا، ده المسألة مخلوقين في وقت واحد. إزاي؟ لأن الله لو خلق في أول الخلق لو كانت الشمس مواجهة للأرض لوجد النهار، ولو كانت غير مواجهة لوجد الليل. وهناك في آية نقول ولا الليل سابق النهار، فيش واحد منهم سابق، يبقى إزاي ده هيخلف بعضه؟ نقول له لا، ده معنى ذلك أن الليل والنهار وجدا معا، فما كان مواجها للشمس كان نهارا ولم يكن مواجها كان ليلا، يبقى فيش واحد منهم سابق الايه سابق الثاني. وديدا لو ان الارض مسطوحة كان الليل يجي الاول وبعدين تغيب يجي تطلع الشمس يجي النهار او العكس، نقول له ده دليل على ان الارض مش مسطوحة، لازم على ان الارض كرة كده، فالذي واجه الضوء يبقى نهار واللي لم يواجهه وبعدين تدور يبقى ده خلفة وده خلفة، الاثنين خلفة. نعم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والفضل يعني إيه؟ يعني هو متفضل، فليس لمخلوق عند الخالق حق إلا بداية الفضل إيجادا واستدامة للخير، ما فيش حد له عنه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وقلنا خالق كل شيء هذه دعوة لم يوجد لها معارض. هو بقول أنا خالق كل شيء، إما أن يكون الكلام ده صح وإما أن يكون غير صح. فإن كان صح فقد سلمت الدعوة، وإما كانش صح طب اللي خلق أين هو؟ ما فيش حد قال أنا اللي خلقته ولا خد مني وبعدين هي. ولذلك لك لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول له تعالى انت خدت الكون منا وخلقت، احنا اللي عاملين. ما حصلش الايه، ما حصلش الموضوع. يبقى خالق كل شيء ولا مش خالق كل شيء؟ خالق كل شيء ولا اله الا هو، فانا تؤفكون تصرفون عن هذه الحقيقه. ازاي؟ كان دي امر فطري ما كان يصح ان يقف فيه الانسان. وكل تعاليم العقائد كانت فطريه في الاول، وانما ضبب الفطره هوى النفس وأغيار الزمن والغفلة. إنما كلها مسائل فطرية وطبيعية، بدليل أن الناس الذين كانوا لم يؤمنوا برسول مثلا برضو فكروا في هذه المسائل، وبرضو اللي آمنوا برسول ترك الله لهم مجالا ليقولوا بالفطرة السليمة ما جاء القرآن ليوافقه. عمر ما بقاش يقترح الحاجة وينزل القرآن على مقتضاها. يبقى دليل على إيه؟ على أن الإنسان إذا صفى نفسه من الأهواء من الممكن أن يصل إلى الحقائق، يصل إلى الحقائق كما هي. هذا عمر بن الخطاب كان يقترح الشيء فينزل القرآن على مقتضى ما يقول. وبعد ذلك يقول لك المستشرقين كل حاجة تقوله عمر واقترح، وعمر واقترح والنبي موجود. يقول له لا، أصل النبي موحى إليه ما كانش يثبت الفطرة السليمة، إنما اللي يثبت الفطرة السليمة اللي مش موحى إليه. ومع ذلك لما نفسه تصفى يهتدي إلى الإيه؟ يهتدي إلى الإيه؟ الحقائق. ولذلك تجد الفلاسفه اللي ما كانوش بيحبوا يسمعوا كلمه رسول دي يقول لك احنا مهديين مش عايزين رسول. سقراط قالها، سقراط الحكيم قال احنا مش عايزين، احنا نحن مهديون فلا نحتاج لرسول. مهديون يعني ايه؟ مهتدين الى شيء بالفطره. ولذلك لما حصل النقاش بينه وبين تلميذ ارسطودين قعد يجيب له المسائل زي ديننا ما بيقول بالفطره كده. مثلا لما جه قال له انت لو نظرت الى تكوينك في ذاتك في خلقك، ما بقولكش الكون اللي حواليك، انظر الى ذاتك لك حواس؟ قال نعم. قال اذكرها. قال لي عين تبصر، ولي اذن بتسمع، ولسان بيتكلم، ولي ايد بتلمس. الله. قال له طب ابحث في اي واحده من دول، اختار واحده عشان تبحثها بالعقل كده. اختار واحده. نختار العين. طب العين اللي بتبصر دي هما عينين ولا عين واحده؟ عينين. طب واللسان؟ يبقى مش كل جرح هتبقى اتنين، اهو اللسان لواحد والاذن اتنين والعين اتنين، لازم لها حكم. قال لك لان اللسان يهتدي اليه الانسان بيده فهو شيء واحد، لكن العين اللي بتبصر عايزه تبصر للناحيه دي وللناحيه دي، فلو كانت عين واحدة هتشوف الحاجة هتشوفش دي، انما احنا عايزين حاجة تشوف امام وحاجة تشوف كده بالخلف وحاجة تشوفها الاستيعاب. الله. والود الصوت يجي لها من اين؟ يجي لها من هنا تبقى دي تسمع، من هنا تبقى دي تسمع، لازم دي الاثنين. ولا ما اللسان واحد. والنطق طب تعالى اللسان ده بيمر عليه مطعومك؟ قال له نعم. قال فتلتز به، فما هي الأشياء لك على اللسان يفرق بين الحريف وبين الحلو وبين الحادق وبين المر في اللسان كله؟ إزاي ده؟ قال لك يلتز بالشيء ولا يلتز به فيلتز به فيبتلعه ولا يلتز به فيلفظه. الله. إذن الزوج جاي عشان يعمل إيه؟ يعمل كنترول على ما تتناوله أنت، كنترول على ما تتناوله أنت، يعمل عليك هذا الكنترول. ولما تلتز اللسان يلتز بمطعوم، الله شجعك على ان تطعم بانه يجعل الاكل لذة بقك. لو ما كانش في الاكل لذة بقك يمكن الواحد يزد في الاكل ويروح هنمدغ ونعمل مش عارف ايه عشان، لكن هو عملها ايه؟ اللذة علشان انت ايه؟ يرغبك على انك انت تتناول حاجة تقوت بها نفسك عشان تقوى على مطلوب الله لك. وبيقول له طب تعالى بقى شوف بقى العينين اثنين، قلنا علشان تشوف الاتجاهات كلها. طيب ده كويس. وبعدين خلقتها يا أستاذين بحكمة. ازاي؟ قال لك لها جفن، الجفن ده ينطبق وينفتح بإرادتك، تغمض وتفتح كويس كوي. وبعدين فيه أهداب اللي هي الرموش دي، مصفاق عشان تنقي ما يدخل للعين من الأتربة ومن الهواء ومن اللي مش عارف ايه. ده بتكلم كلام فطري كده، ما فيش ما اسمعش رسول. وبعدين افرض ان حاجة نفدت من الرموش، تيجي الدموع تروح غسلها زي المساحة اللي احنا بنعملها للعربية. الله. وبعدين تيجي الجفون دي علشان الراس بيطلع منها عرق، لو الجفون دي ما تحشوش ينزل على العين العرق ومادة سامة تدخل على العين، فيبقى اذا كل شيء له ايه؟ كل شيء له. والشيء الذي تتناوله بتاخد اما لشهوة الطعام واما للاغتيال، فانت بتفرقه ده. يقوم لازم يجعل الفم فريح الانف وفريح العين، ليه؟ علشان تشوفه كان وحش ولا مش وحش، وتشم ريحته منتن ولا وحش الفم. لكن المخارج اللي على الطعام غير كده، بعيده تحت خالص. الله، شيء دي مساله حكمه عاليه دي. يبقى اذا وفي انفسكم، لو احنا مسكنا كل جرح بقى، قال لك طب ما كانش المناخير دي، كان الكون ده اللي فيه روائح جميله نشمها ازاي؟ طب ده نفعك حتى في الجريمه، الكلب يمشي يشمشم يعرف الريحه ومش عارف ايه وبتاع. قال لا، يبقى كل حاجه معموله بايه؟ معموله بحكمه. نعم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، فانى تؤفكون. كيف تنصرفوا ازاي؟ كلمة فأنا تفهمون يعني تعجب من أن ينصرفوا مع وجود هذه الأشياء الناطقة بالقدرة والخالق. ولذلك في سورة البقرة كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا حكاية بتكفروا ازاي دي؟ لأن الكفر ما يجيش على البال أبدا. كيف تكفرون بالله؟ ازاي؟ ما يجيش الكفر على البال. نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يبقى إذن الإفك والانصراف إنما كان عن جحد، مش مش مش مش عملية عقلية، عن جحود يستر الحق عن النفس. إنما ما بديش هي مسألة إيه؟ مسألة طبيعية. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، حق سبحانه وتعالى لما تكلم عن التوحيد وتكلم عن فضله في الخلق وخلق الليل والنهار ومش عارف ايه، ابتدى يتكلم عن الاشياء اللي هي خارجه عن الانسان، السماء والايه والارض. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، قرارا اي تستقرون فيه. والاستقرار نوعان، استقرار للحياه واستقرار للراحه. الواحد له بيت في الكون اللي هو عايش فيه، وله ارض بيجري فيها بيشوف مصالح، فارض الاستقرار اللي انت بتربع فيها دي وتعصب مصلحك، انما ارض السكون والهدوء البيت، ولذلك بيسموه ايه؟ بيت، يعني المبيت. فبتاخد حته من الارض وتعملها ايه؟ بيت، وبعدين عامل لك بيئه كده ايه علشان تجري فيها وتشوف مصالحك. يبقى فيه قرارين اثنين، قرار حركه وقرار سكون. قرار الحركة في الأرض اللي انت اخترته، سيدنا إبراهيم إيه؟ رب اجعل هذا بلدا إيه؟ آمنا. دي قرار إيه؟ دي قرار للحركة، وعايزين يبقى آمن ومستقر ومش عارف. طب والقرار الثاني اللي هو البيت اللي احنا بناخده سكن، يبقى خاص بيه، لكن قرار الحركة مشترك فيها أنت وغيرك، وقرار المبيت خاص بك، يعني حاجة لك أنت والأهلك. وبعد ذلك ليست الأرض قرارا لحركة حياتك، وإنما هي أيضا قرار لجسمك بعد مماتك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. بناء احنا نعرف ان البناء ده لازم لما يبقى له سقف لازم له أعمدة تشيله ولا جدران، ولا قال لك هناك في آية تانية يقول لك بغير عمد. وبعد ذلك يتكلم يقول بغير عمد ترونها، يعني انتم ترونها بغير عمد. امسك كده اي حاجه وامشي في الكون كله بعصايه ما فيش عمد، وبعدين تنتهي للافق ويجي برضه هدول وتمشي برضه ما فيش. الله، تبقى المساله ايه دي؟ المسألة إن السماء سقف إنما ملوش أعمدة ولا لوش جدران شايلها. قال لك إزاي دي؟ قال لك ممسوكة بالقدرة، والأرض ما هي نفسها في في الجو مليها تقل، طب ما وقعش ليه؟ الله. قال لك ده الجاذبية من الأرض، الأرض هي اللي بتجذب، وبعدين لما هي بتدور الدورة بتاعتها المعروفة عليه دي، قال الله فيها نمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. ما فيش حد يمسكهم تاني، هو اللي يمسكها بس. وبعدين تبقى قال ازاي دي؟ انا هندي لكم مثل حسي، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات؟ طب الطير لما بيعمل جناحته كده خلاص هو بيمشي وبيعمل، طب ولما يعمل جناحته يقف بها كده ويقف في الجو، اللي يمسكه ايه؟ اللي ماسكه ايه؟ طب ديك الجناح بيعمل كده زي ما بيكون بتعوب تعمل بينا كده تشيلها كله، طب لما يعمل كده ولذلك يقول صافات ويقبض ما يمسكهن الا ايه؟ يبقى اذا ده بيديك صوره من الكائن اللي انت بتشوفه، علشان الشيء اللي ما انتش مستوعب كل جلاله، انك مش شايف من السماء للحته بتاعتك دي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، سماها بناء والسماء بنيناها، يعني يبقى لها جرم، هذا الجرم بس العظم فيه انه ما لهش عظم. يقول بغير عمد ترونها، يعني انتم ترونها كذلك، او بغير عمر مرئيه لكم في عمر تانيه. قولها بقى الجاذبيه امساك القدره ده موضوع تاني بقى. ولذلك دلوقتي بيعملوا الكباري المعلقه، كان زمان يعملوا الكباري حطوا لها ايه دعائم تشيل الكوبري، دلوقتي بيعملوا كباري معلقه ملهاش دعائم، يمسكوها من الاطراف، يمسكوها كده من الايه من الاطراف، ومشدوده بالحاجات اللي هي شدها كده لفوق، تلاقي فوق كده جنازير طلع ومسكها من فوق. الله، اهو الحق سبحانه وتعالى قالك في عمد بس مش مرئية، اللي هي ايه؟ اللي هي القدرة، هي الجاذبية، ما نعرفش بقى، انما هي عمد مش مرئية، مش مرئية. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. وبعدين انتقل في ذات بقى البيئة الخارجية، تكلم عن الليل والنهار، وبعدين تكلم عن السماء والارض، ثم تكلم عن شيء في أنفسنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هيتكلم عن اللي في نفسنا بقى. وصوركم، هذه واحدة، فأحسن صوركم، هذه الثانية، ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. الله، يبقى عمل إيه الأول؟ صوركم، صوركم يعني جعل لكم صورة، صورة مميزة تتميز بها سمات الأشخاص للتعارف، حتى لا يفعل أحد منكر ويدنى في التاني. ولذلك كل واحد له إيه؟ صحيح بشكل كده، كل فعل محتوم على صاحبه، إنما لو عملنا قالب كل إيه؟ كان اللي يعمل منكر ما حدش يعرفه، إنما يرى متميزة كده، يميزة بصوركم. وبعدين بس كان يمكن يصورنا على أي شكل، أم قال لك لكن بصورة حسنة برضه، ما عملليش يمشي على اربع كده، ما عملليش ديل، ما عملليش مش عارف ايه، برضه صوره ايه؟ صوره جميله. يبقى صورنا واحسن صورنا، وبعد ذلك رزقكم للاستبقاء من الطيبات، عشان دي تستبقوا الحياه. وطبعا ما قالش بقى استبقاء النوع بحلك الجواز عشان تتكسروا مش عارف ايه، يجيب لمحه هنا وبعدين يترك لمحه ثانيه في حته ثانيه. ليه؟ حتى لا يخلو مكان من كتابه من إعجاز في خلقه. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني عظم، وجاءت منه البركة، وجاء منه الفضل، وجاء منه الإمداد، وجاءه فعال. فالإمداد وفعال، العلم عنده علم وعنده قدرة فعل، يبقى اللي تبارك الله أحسن الخالقين. وتبارك بقى واحدة حظها من القرآن، إما أن يكون تبارك للخلق المادي، وإما أن يكون تبارك للأمر المعنوي الذي يضع منهج الحياة، حركة الحياة للإنسان، عمل لك الجسم وعمل لك المقوم الإيه؟ المقوم الروح. التبارك كلها في القرآن بالشكل ده. تبارك الذي جعل في السماء ايه كل حاجة تبارك تبارك تبارك. فتبارك الله رب العالمين هو الحي، هو الحي ليه؟ قال لأن الحي دي اللي هينتج عنها متعلقات كل صفات. عايز يثبت القدرة يبقى لازم يكون حي، عايز يثبت العلم الحي يبقى حكمة الحي، يبقى الحي هي ايه؟ الحي دي الصفة اللي يطرى عليها كل ايه؟ كل صفات الكمال تيجي بعد الايه؟ بعد الحي. بس احنا قلنا الحي مرة تكون صفة ذات، هو في ذاته حي ولكنه لغيره يحيي ويميت، ولذلك احنا قلنا ايه؟ يا حي صفة ايه؟ ذاتك، ويا محي صفة فعلك. وما بالذات لا ايه؟ لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه لأنه قيوم، ويقول لك نام وتمدد كده واستريح لأن ربك لا ينام. شوف ازاي احنا ننام وهو يقول انا قيوم، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا بيدلع عباده، يعني اللي آمن بيدلعه، اللي آمن به بيدلعه. فادعوه مخلصين له الدين، يعني اياكم ان كنتوا تدعوا وفي بالكم غيره. ولذلك يقول لك انت ثم الله او الله ثم انت، تقول له كذاب، ما فيش الا هو بس. مخلصين له الايه؟ مخلصين له الدين، عشان لما تدعي مخلصا له الدين يبقى وضعت امرك في يد واحد، انما تذبذبه في ناحيه من لا يفعل نقول له لا، خليه بقيه في ايد اللي بيفعل. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وشوف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اللي هو عمل كل هذه المسائل كلها، كلها نعم، ليل ونهار وأرض قرار والسماء مش عارف بناء وصورنا وأحسن صورنا كل دي، وبعدين هو الحي وعم بندعيه، ولما ندعيه معناه ذل عبودية، ومعنى ندعيه ذل عبودية. طب تقول له طيب انت لما بتدعي عشان يديك حاجة، طب ودك قبل ما تعرف تدعي ولا استنى لما تبقى انت تدعي؟ ده ادك قبل ان تعرف ان تدعي، واعطاك قبل ان توجد من ادم حتى. الله، يبقى اذا الدعاء فقط اظهار ذل عبودية لعز ربوبية. الحمد لله رب العالمين. قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهي ليه؟ إذن هو محب له، فقال له وجه عبادتك اللي يقدر يعمل لك، ما توجهش عبادتك ودعاءك للي ما يقدرش يعمل لك. يبقى بيحب ولا لا؟ تقول للواحد مثلا انت رايح تعتمد، يقول لك ده مش انت، ده في الحته الفلانيه، يبقى بتحبه. لو ما كنتش بتحبه كنت تسيبه على ايه؟ على ما يعمل اللي يعمله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أسلم يعني أسلم قيادي وأسلم زمام حركتي في الحياة لربي، يقول لي افعل كذا أفعل، لا تفعل كذا ما فعلوش. أمر سكت عنه ولم يقل فيه افعل ولا تفعل، يبقى أدخله في مقام المباح، يعني كل ما ورد فيه افعل افعله، وكل ما ورد فيه لا تفعل لا تفعله، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح إن صنعت أو لم إيه أو لم تصنع. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وساعة ما أسلم لرب ولو كان أمرا النفس العادية تنفر منه، حتى إن حكم عليك حكم فيه مشقة ظاهرية على نفسك فاعلم انه يريد لك الخير. سيدنا ابراهيم لما راى في الرؤيا انه يذبح ابنه، ابراهيم ابتلي ابتلاءات كثيره، واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن، لما اتم الكلمات قال له بقى انت تنفع تبقى امام للناس، قال اني جاعلك للناس اماما. في شبابه ابتلي بالاحراق، وعندما بقى كبر وتمنى ولد ويه ابتلي بانه يذبح ابنه. الله، ده دي معنى ايه؟ معنى أن الإنسان تمر عليه لحظة من لحظات حياته يكون ابنه أعز عليه من نفسه، بأن الإنسان المتقدم ورايح بقى ناحية الآخرة بده يتوصل ذكره بابنه، يقوم يحب مين؟ فابتلي في أول حياته بذاته في الإحراق، وابتلي عند وجود الولد بقتل الولد. مش قال له يموت، كان يموت يبقى ابتلاء برضه، واحد تاني يقتله برضه يبقى ابتلاء، انت اللي تقتله او ده قمة الابتلاء. ومش بوحي بل برؤية، برؤية منامية. ساعة ابراهيم ما سمع هذا الكلام هو ربنا قال عليه فأتمهن، يبقى ما عارضش، انما كيف ياخذ ابنه ليقتله ازاي؟ ساعة ما يجي يمسك السكينة ويجيب رقبة ابنه كده الابن يقول عليه ايه؟ يقول الراجل ان كان ولا جرى له ايه ويكرهه ويبغض ابوه. فقبل ما يعمل اي عملية اراد ان يدخل ابنه في مقام التسليم لله كما دخل. قال له يا بني اني ارى في المنام اني في المنام، يعني جعل له حاجات من الممكن يقول له ده يابا رؤيا ولا بتاع ولا، اني ارى في المنام اني اذبحه، عشان يعرف حين تمتد يده بالسكين الى ابنه ابنه ما يغضبش عليه، ابنه ما يكرهوش، مش بس كده ولا ياخدش ثواب، فهو عايز برضه ابنه ياخد ايه الثواب. فماذا قال الولد لابيه؟ كلام برضه كلام موزون. مش قال له يا ابا تفعل اللي انت عايزه، ذكره بالامر افعل ما تؤمر، لان هذا لا يمكن ان يكون من عند ذاتك، لازم من امر اعلى منك. واحنا قلنا زمان ان الفعل في ذاته يجب ان لا يترتب عليه فرح ولا غضب الا ان عرفت من فعله، ما دام ربك اللي قال لك يبقى انتهت المساله، انما لو كانت من عندك يبقى فيه كلام. افعل ما ايه ما تؤمر، يبقوا الاثنين سلموا. شوف بقى ربنا قال ايه، فلما اسلما الاثنين وتله للجبين وحيمشي السكين، قال له ارفع إذا من ترضيت بقى، ولا يرفع قضاء حتى يرضى به. وما دام رضيت عايزين نعمل فيك بقى الشغلانة وفي الولد نفسه، ورضا راقة، قال له حنفديه بذبح عظيم. ادي واحدة يبقى نفد من الايه من الأرض، وبيعوضه عن الفزعة، قال له وهي بشرك بغلام تاني، فبشرناه بغلام حليم. يعني كنا عايزين ناخد واحد وانت رضيت خلناه وجبنا لك كمان واحد، وعملناهم الاثنين انبياء ومن ذريتهم انبياء. الله، يبقى التسليم عمل ايه؟ جاب كل هذا الخير. فاذا قوله افعل ما تؤمر يبقى دليل على ان الانسان لا يستقبل الحدث لذاته، ولكن لا يستقبله الا بضميمة من فعله. واحنا قلنا ايه للراجل اللي شاف ابنه جاي دم يشرب كده، قال ايه ساعة ما دخل عليك ابنك ووشه بيحر الدم، قلت له ايه اول سؤال؟ قلت له مين اللي عمل فيك كده؟ اذا الدم ما اهجكش حتى تعرف من فعل، يبقى الحدث لا يحكم علي بحسن ولا بقبح الا ان عرفنا من فعل. فان قال ده عمي راح اتصل بعم عملت فيه كده ليه؟ قال له والله انا قاعد التفت لقيته زي لهبل كده ماشي في الطريق اوتومبيل جاي، ما لحقتش فلا وشه ضعف اثرت فيه. طب من قال لا ده الواد ابن فلان؟ يقول له استفرد بك وعدونا بقى استفرد بك. يبقى اذا لا يمكن ان تحكم على الحدث الا اذا عرفت من فعله، فاذا كان اللي فعله تحكم عليه بقى يبقى حلو ولا ايه ولا وحش. واحنا قلنا التلميذ اللي سقط في الامتحان لانه ما ذاكرش ده ذنبه عند نفسه بقى عارفه، طب ذاكر وحل محافظ العلم كله، وبعدين راح ساعة الامتحان جاله دوار، يقول اه، يقول الدوار ده مش منك بقى ده ممن اجراه عليك، يبقى لازم تاخده فيه مصلحه، اوعى تاخده كده بزعل، لازم فيه ايه فيه مصلحه وفيه خير لك. قول يا سيدي ايه تاني؟ وامرت ان اسلم لرب العالمين. لما تقول الواحد في ناس اسمع كلامي اسمع كلامي، يبقى بتحبه ليه ولا ما بتحبوش؟ يبقى لازم بتنصحه بحاجه ونفسك انه ايه. انما وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب. ده راح للمسألة الأولانية، خلقكم من تراب. احنا لنا خلقتين، خلقة لأبينا آدم وأمنا حواء وخلقة للنسل من بعدهم. معروف إن خلقة أبونا آدم من تراب، ومرة يقول من تراب ومن ماء، وبعدين يقول لك من حمأ مسنون ومش كده. الله، نقول له دي مراحل فقط، هو من ماء نيط به تراب فصار طينا، فترك مدة فصار حمأ مسنونا متغير كده، زي ما نقول المعجنة عطلت. عطلت يعني كلت الايه، الخلط بتاعها، مش الخلط باين فيها، كلت الخلط بتاعها. طب كويس قوي. وبعدين ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين يصوروا على الصورة اللي هو عايزه، وبعدين ينفق في الروح. طيب كده خلقكم من تراب، يعني أباكم آدم؟ نقول لا، كلنا من تراب، حتى اللي جم بالزواج. لماذا؟ قال لك لأن الميكروب اللي حينشأ منه جرثومة الرجل وبويضة المرأة إنما يأتي مما تأكل من طعام، والطعام يؤكل إما من نبات وإما من حيوان، والنبات والحيوان جايين من إيه؟ من التراب والطين. هي هي. ولذلك لما جات عمليات التحليل الكيماوي لعناصر الإنسان قلنا أنهم وجدوها 16 عنصر. بدأت أكبر كمية الأكسجين 67%، وفي أخرها المنجنيز، وده ما حصلش 0.5%، وبينهما الكلور والفرول والكربون كل دي، والمغنيسيوم والصوديوم والحديد واليود، كل ده 16 عنصر. ده الأرض اللي بيطلع الزرع. فلما حللوا جسم الإنسان وجدوا هم 16 عنصر نفسهم. يبقى كل خلقنا من طين دليلها مادة، هو أهيد العناصر أهيد، وأهيد الإيه؟ خد العناصر. إذن كلنا من تراب، وإن جئنا من زوجين، لأن الميكروبات اللي هي مع من الراجل ومن المرأة مأخوذة من الغذاء، والغذاء مأخوذ من الحيوان أو من النبات، والنبات مأخوذ من مين؟ من الأرض. يبقى كلنا من إيه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب، يبقى كل اللي يتنسل منه برضه من إيه؟ من تراب. ولذلك إحنا قلنا أن الخلق سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة خلقنا وخلق السماوات والأرض، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما شافوهاش. ليه؟ لأن خلق السماء والأرض طرأ عليها الإنسان، يبقى قبل أن يوجد الإنسان خلق، يبقى ما شفتهاش. هذه واحدة. طيب ولما جيت خلقت آدم ما كانش لسه حصل له تمييز عشان يعرف مين اللي خلق ولا يعرف الحكاية دي. إذا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ثم يأتي بكلام يدل على الإعجاز الإفحام بيفحم العدو، وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمة مضلين يعني إيه؟ هم الذين يضللون الإنسان بباطل في ثوب حق. يقول لك الإنسان أصل إرد والإنسان مش عارف إيه، الدول مضلين وما أشهدتهمش علشان يعرفوا الحكاية دي. إن كنت عايزين تعرفوا اتخلقت إزاي اسمعها منا، لأن اللي خلق اللي هقول لكم. فقال لنا الحكاية دي التراب والصلصال والحمأ المسنون ومش عارف ونفخ في الروح، هذا أمر لم نشهد، إنما قاله الله لنا. ولكن واقع الحياة يؤكد صدق الله فيما قال. قال الماء هو الموت، الموت نقض الحياة. طب ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. لما بتبني بيت كده وتبني الدور الأول والثاني وعايز تهده، تهد الأولاني ولا تهد الأخراني الأول؟ تبقى اللي انبنى الآخر هو اللي ينهد. وبعدين ننزل كده ننزل كده ننزل كده ننزل كده إلى أن يوجد بقى حاجة نهدها كلها إيه؟ وهي بعضها بالناس اللي بيعملوه على الأول. والموت نقض الحياة. طب كيف نموت؟ قال لك واحد يضحك كويس أو كده، وبعدين يقول لك بطلة روحه الله. وبعدين بعد ما يموت يتصلب، يبقى مصلب كده، وبعد مدة يرم يبقى زي الجيفة كده وريحته، وبعدين تتبخر منه شوية مية يطلعوا فوق، وبعدين تبقى بقية المادة تروح في التراب. الله. طب ربنا قال ايه؟ طب ما هو احنا من تراب ومية، وبعدين كنا طين، وبعدين بقى حمأ مسنون، وبعدين بقى صلصال، وبعدين نفخ فيه الروح. الروح جاءت الاخر ولا لا؟ تبقى لما نحب ننقذ الحياه نعمل ايه؟ نخرج الروح الاول وناخدها واحده واحده. يبقى جاء في الموت ما يصدق امر غيبيه الخلق في ابتداء الحياه. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا. دي مراحل كلها، النطفه وبعدين العلقه وبعدين المضغه، كل دي مراحل. ثم يخرجكم طفلا. الطفل يقال هو طفل لحد ما يكون بيكبر، ما دام بيكبر يبقى لسه طفل. ان عقد بقى واستقر على شيء كده يبقى خرج من الطفوله. ودي امتى؟ دي في البلوغ بقى، ويبقى استكمل كل اجهزه الوجود. ليه؟ لان بالبلوغ اصبح قادرا على انجاب مثله. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. يبقى الطفوله مرحله، مرحله ايه؟ النمو اللي بينمو فيها الانسان، ويظل الانسان ينمو ويكبر ومش عارف ايه لحد ما يبلغ. يقعد بقى على كده، يبقى شويه سنه شويه كده، لما عظامه لا تكبر ولا يجرى حاجه بقى على الاول. ثم يخرجكم طفلا، وبعدين تبلغوا الاشد اللي هو البلوغ، القوه يعني نهايه القوه، وبعدين تنحدروا وتبقوا شيوخ. والشيوخ بقى بيجي هزال في الجسم، ويقعد الجسم بقى يقتل. كيف يقتل النمو وضده الهزال؟ وهو فيه نمو وفيه ايه؟ هزال. النمو انه كل يوم يزيد، ادي واحده، والهزال كل يوم ينقص. ليه؟ قال لك ساعه ما بيكون بينمو يبقى بيجيله من الغذاء وينتفع، بيبقى اللي بيدخل فيه اكثر من اللي بيخرج منه. لان لو كان اللي بيدخل فيه قد اللي بيخرج منه يفضل على حاله واحده، انما دام بينمو يبقى ايه؟ اللي بيدخل له من الطعام والغذاء اكثر من اللي بيخرج منه من الفضلات. فإذا تساوت المسألة يفضل ماسك في الأمور، وبدل ما يبقى شيخ الفضلات تبقى أكثر، يوم يبتدي إيه؟ يحصل له هزال، عنده شوية شحم ياكل منه، عنده شوية مش عارف عضلات تضمر، عنده مش عارف إيه، إلى أن يأتي المخزن الأخير وهو العظام. مخزن الأخير ده هو العظام، مخزن الحياة الأخير. ولذلك سيدنا زكريا قال إيه؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. لما طلب الولد يبقى جاب اخر ايه؟ اخر دي الشيخوخه بقى. هذه الشيخوخه في الماده القالبيه القالب، وفي الثاني قال لك المعلومات اللي كان كاتبها بقى ومحشحن ذهنه قبل كده لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يبقى اتنكت، وبعدين بقى يفضل كده ان طلب العمر يبتدي يحمل مش على مش كده، وما قدرش يحملوه يشيلوه يودوه هنا وهنا زي الطفل. كمان نرجع تاني، ومن نعمره ايه؟ ننكسه في الخلق. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. بقى هو بيعمل لك، بقى انا لازم ابقى علقة ومضغة وطفل واشد وشيوخ. مين اللي قال الكلام؟ طب ما يمكن اتخذ وانا نطفة، ما يمكن اتخذ وانا طفل، مش كده صح؟ قال بقى بيكمل بقول ومنكم من يتوفى من قبل، يعني لا يبلغ ديا ولا يبلغ دي ولا يبلغ ايه ولا يبلغ دي، ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يبقى اذا مش معنى انه مخلوق من نطفه وبعدين علقه وبعدين مش عارف مضغه وبعدين مش عارف يبقى طفل، مش ضروري المرحله دي تتم، هو يتخذ في اي ايه في اي مرحلة. ولذلك قالوا لو ان فيه احصاء يشوف وعندنا شيء اقل من الثانيه يقدر من من من من اخذت روحه فمات في قد ايه، كان عمره قد ايه؟ اللي عمره ثانيه، اللي عمره دقيقه، ده احنا بنقربها يعني، انما فيما بينهم مسافات، اللي ثانيه دقيقه ساعه ليله نهار يوم يوم بكام اسبوع شهر سنه سنتين. الله، مساله ملهاش حد، ملهاش حد. يبقى طيب الحق سبحانه وتعالى لما جعل المراحل دي، ده هو بيقول هنا لما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. المراحل تبقى ايه بقى دي؟ المراحل دي عشان ايه؟ ده هو اذا اراد شيئا يقول له كن، يقول لك لا، ده هو بيدي كن في فيما يوجد فيه العلقة والمضع الحياة دي، يعني كن حيا. وبعدين ياخد الحياة بقى بإيه؟ بقانونها، ياخد الحياة بقانونها في أزمانها. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقلون يعني إيه؟ يعني افهم أن الله حينما أعطاك الأشد إنما بقى الذات فيك، يسلبوا منك شيء في شيء كده وتنتهي المسألة. يبقى لتعلم أن كل نعمة فيك موهوبة، وفي أي لحظة يمكن أن تكون مسلوبة. وما دام أنت عرفت أنها موهوبة ويمكن أن تسلب في أي وقت، يبقى تلزم أدبك مع من خلقك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.